بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتأمل إلى شارة البداية وإلى هذه الأبيات الرائعة والعظيمة في الثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تتحدث عن شيء من خصائصه وشيء من صفاته العظيمة. اللهم صل وسلم على رسول الله. من أهدافنا في هذا البرنامج أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. كل واحد الآن يستمع إلينا يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أمر من الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولا يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قلب وفيه هم أو غم. والله أعرف أناس كثر حينما يدمنون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يجل الله عز وجل همومهم ويفرج كروبهم ويزيح الغم عنهم. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن أيها الإخوة نقترب من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام حدثت مجموعة أحداث، وكانت كلها إرهاصات لتغيير جديد سيطرأ على وجه الكرة الأرضية. كان من أعظم هذه الأمور حادثة الفيل، وقد كانت في العام الذي ولد فيه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما قصة حادثة الفيل؟ هي من أغرب القصص ومن أعجبها. كان هناك أبرهة وكان يحكم الحبشة، فسمع بالكعبة وقال: والله لأبنين كعبة أعظم منها، أو سأبني كعبة. هي كنيسة لكن أرادها أن تكون أعظم من الكعبة، وكان له هدف أن يصرف حجاج العرب إليها. فبنى تلك الكنيسة العظيمة التي أسماها القليس، ارتفاعها 60 ذراعا، وجلب فيها أعمال عظيمة، وكان الناس يعملون فيها بجد. ويذكر ابن كثير رحمه الله أن أي أحد من العمال، لأنه استذل الناس لبنائها، فكان أي شخص لا يتأخر عن عمله إلى أن تطلع الشمس يقوم بقطع يده. جلب لها تماثيل، وجلب لها رخام من بلقيس، من قصر بلقيس، حتى اكتمل بناؤها، فأصبحت كبناء وكرؤية تسر الناظرين كما يرى. فأرسل إلى النجاشي ملك الحبشة يقول له: أيها الملك، لقد بنيت لك كنيسة عظيمة، ولست بمنتهن حتى أصرف حجاج العرب إليها. أحد العرب سمع هذا الكلام فأراد أن يهين القليس، فذهب من أرض العرب ومن الحجاز حتى وصل إلى اليمن. دخل القليس فأحدث فيه وقضى فيه حاجته، ثم انصرف مقبلا على العرب. سأل أبرهة: من الذي فعل؟ من الذي أحدث؟ من الذي قضى حاجته في هذه الكنيسة؟ قالوا: رجل من العرب سمع بكلامك أنك تريد أن تصرف حجاج العرب إليها، فأتى من أجل أن يهينها. جهز أبرهة جيشه وقال: والله لا أبقى حتى أطأ مكة وأهدم بنيانها. جهز جيش عظيم، وجهز الفيلة، وجهز جيوش وأدوات في السلاح لا قبل للعرب بها. فكان في طريقه بين فينة وأخرى يغار أحد العرب على مكة فيخرج، لكنه لا يستطيع أن يقاوم قوة أبرهة، حتى وصل إلى الطائف. فقالوا: أيها الملك، وكان لديهم ما يسمى باللات، وكانت قريبة من بناء الكعبة. فقالوا: أيها الملك، إن هذه الكعبة ليست هي التي تريد، وإنما التي تريد هي في مكة، وسنبعث معك من يدلك عليها. فأرسلوا معه رجل يقال له أبو رغال، أبو رغال سار معه حتى وصل في أثناء الطريق فمات، فحفرت له حفرة ودفن فيها، فكان العرب يرجمون قبره لفعله المشين الذي قام به. فكان يقول جرير، يقول: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. وهكذا من يدل الناس على سوءات الآخرين يكون هذا هو جزاؤه في الدنيا، وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم. قام أبرهة حتى دخل إلى مكة وعبأ جيشه، فخرج عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يلتقي بأبرهة. دخل وكان عبد المطلب رجلا طويلا مهيبا، وكان ملك قومه وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبرهة لم يشأ أن يجلسه معه، وإنما قام بالنزول إليه إكراما له. فقال: ماذا تريد؟ قال: أيها الملك، إنك لقد إن أتيت أرضنا وأخذت أموالنا، وكان مما أخذت 200 من الإبل، أريدك أن تعيدها لي. قال: يا رجل، حينما رأيتك أكرمتك وأنزلتك منزلة، أتسألني 200 من الإبل أخذتها منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك لا تحدثني فيه؟ فقال عبد المطلب: أما الإبل فأنا ربها وللبيت رب يحميه. أتى عبد المطلب فأخذ إبله وذهب حتى وصل عند باب الكعبة، فأخذ بباب الكعبة وقال: اللهم إن العبد يمنع رحله، يقصد نفسه، فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر فأمر ما بدالك. ثم ذهب أهل مكة حتى احتموا في الجبال. أهل مكة يعرفون مكانة هذا البيت، ويعرفون منزلته، ويعرفون أنه لا مكانة لهم ولا منزل ولا قدر ولا جاه إلا بهذه الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بإعانة من إسماعيل. فلما تهيأ أبرهة وتجهز للجيش أقام الفيلة، وكان الذي يقود الفيلة فيل اسمه محمود، فيوجهونه جهة البيت فيبرك، يوجهونه في جهات أخرى فيذهب يعدو، حتى حاولوا معه فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وبينما هم يحاولون في محمود هذا الفيل أن يوجهوه إلى الكعبة، وإذا بغضب من الله عز وجل يأتي، وإذا أراد الله أمرا إنما يقول له كن فيكون، وإذا أراد الله عز وجل أمرا فإنه الله عز وجل متمم أمره، يحمي الله بيته ويحمي الله دينه ويحمي الله نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فتأتي طير وكل طير معه 3 من الحجارة، حجران في رجليه وحجر في منقاره، فإذا بها تقذف قوم إبرهة بهم، فتدخل من رؤوسهم وتخرج من أدبارهم، أو تدخل من جهة وتخرج من الجهة الأخرى. فقال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. زادت مكانة البيت عند أهل مكة، وعلموا أن الله عز وجل يحمي بيته ويحمي هذه القبلة العظيمة التي يتوجهون إليها. سار عاد أبرهة وهو يتقطع قطعة قطعة، حتى انصدع صدره عن قلبه حينما وصل إلى اليمن. أما سائس الفيل وقائده فتروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنهم بقوا تقول: رأيت سائس الفيل وقائده وهما أعميان في مكة يبحثان عن الطعام، جعلهما الله عز وجل شاهدا لذلكم الحدث العظيم، وهو أن الله عز وجل حمى بيته من هؤلاء القوم الذين أرادوا هدم الكعبة، فقويت مكانة الكعبة ولم يردها أحد بسوء بعد ذلك اليوم. هذه الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا شيئا من خبرها. تعلمون الكعبة بنيت في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قواعد إبراهيم. البناء الحالي الموجود للكعبة ليس على قواعد إبراهيم. البناء الذي كان في عهد إبراهيم كان كالتالي: كان مربعا، وكان ما يعرف اليوم بحجر إسماعيل كان ضمن الكعبة، كان داخلا داخل الكعبة. وكان للكعبة بابين، باب شرقي وآخر غربي، فكان الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب آخر. سيأتي معنا أن أهل مكة لما أعادوا بناء الكعبة غيروا حالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أهل مكة سدوا أحد الأبواب وأخرجوا حجر إسماعيل لأن النفقة قصرت عليهم، ولم يبق إلا باب، يدخلون من يشاءون ويمنعون من يشاءون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابان، فيدخل الناس من باب ويخرج الناس من باب آخر. لكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفتن الناس في هذا الأمر، فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد عبد الله بن الزبير حينما كانت بينه وبين دولة بني أمية الخلاف، قام رضي الله عنه وأرضاه بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. دخل الحجاج فهدم الكعبة وأعادها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد المنصور أو المهدي سألوا الإمام مالك وقالوا: يا إمام، نريد أن نهدم الكعبة ونعيدها على قواعد إبراهيم. قال: لا أرى ذلك، لا أريد أن تكون الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يبنيها على قواعد إبراهيم وهذا يعيدها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان حدث الفيل وقصة أصحاب الفيل وحماية الله عز وجل لهذه الكعبة حدثا مفصليا وتاريخيا، وهو من أبرز الأحداث التي حدثت قبل مبعث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وكان كل هذا إرهاص من الله عز وجل، إرهاصات قبل مبعث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الكعبة أيها الإخوة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان حينما يقل إقبال الناس عليها يأتي رجل يقال له ذو السويقتين، فيقف على ظهر الكعبة ويهدمها لبنة لبنة، لكن هذا يكون في آخر الزمان. بيت الله عز وجل يجب أن نعظمه لأنه من شعائر الله سبحانه وتعالى. كانت قصة الفيل هي أبرز الأحداث قبل مبعث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يردنا على حوض المصطفى الكريم فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وارزقنا شفاعته يوم الوقوف بين يديك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.